صفاتهم أكرم بهم للباقيات تصدقوا من فيد أخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون رسول الله؟ هل تشتاقون للقائه؟ هل تتمنون مجاورته في الجنة؟ هل تتمنون مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده الشريفة لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في أن تكونوا معه في الفردوس الأعلى وفي كل موطن من مواطن القيامة؟ ما من شك في أننا جميعا كمسلمين نتمنى ذلك ونشتهي ذلك ونحلم بذلك، بل ونلح على ربنا في الدعاء بذلك. ولكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ وأي طريق نطرق؟ وعلى أي باب نداوم الطرق حتى يفتح لنا ونلج؟ ذكرت أسبابا كثيرة على مدار الحلقات الماضية، وفي هذه الليلة المباركة نحن مع سبب جديد، ألا وهو المحافظة على الصلاة في أوقاتها وفي جماعة، والمحافظة على خضوعها وخشوعها. لو حفظنا الصلاة وحافظنا على الصلاة لنلنا الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى مكان النبيين، مكان الصديقين، مكان الشهداء، مكان الصالحين، أعلى درجة في الجنة الفردوس الأعلى، وصاحب أعلى درجة في الفردوس رسول الله محمد صاحب الوسيلة، وهي درجة ينالها عبد واحد، ويرجى أن تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يحافظ على الصلاة يبقى من جيران النبي محمد في الجنة؟ نعم. ما الدليل؟ الدليل ذكرته سورة المؤمنون، قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن من صفات أصحاب الفردوس الأعلى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة واجبة على الحر والعبد، على الرجل والمرأة، على الكبير والصغير الذي بلغ الحلم، واجبة في السلم وفي الحرب، واجبة على الغني وعلى الفقير، واجبة في الحضر وفي السفر. أفلا يدلل كل هذا على أهمية الصلاة؟ بعض أركان الدين تسقط عن الفقراء كالزكاة والحج. بعض أركان الدين تسقط عن المرضى بمرض مزمن كالصيام، فصاحب المرض المزمن ليس عليه إلا أن يطعم عن كل يوم مسكين، إلا الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا إذا جن وإلا إذا حاضت المرأة. فاختر لنفسك يا تارك الصلاة أي الأمرين تحب، أن تكون مع المجانين أو أن يصيبك ما يصيب النساء. لا تسقط الصلاة أبدا إلا عن المجانين أو عن المرأة في حال عذرها. أفلا يدلل كل هذا على أهمية الصلاة؟ الصلاة باب تدخل منه على ملك الملوك، إنك تستطيع في أي وقت أن تتوضأ وتدخل من باب الصلاة وتقف بين يدي ربك ومولاك، بين يدي سيدك وإلهك، بين يدي ملك الملوك ومالك الملكوت، بمجرد أن تقول الله أكبر ثم تستفتح وتقرأ الحمد لله رب العالمين. الله يكلمك، ملك الملوك يرد عليك، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إلى أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ربنا هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. أي جمال، أي إشراق، أي نور، أي شرف، هذا كله في الصلاة. الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الصلاة. تريد أن تعرف مكانة الإسلام في قلبك؟ تريد أن تعرف مكانتك عند ربك؟ انظر إلى مكانة الصلاة في قلبك. إن كنت تتهاون بها فهذه مكانة الدين في قلبك، وهذه مكانتك عند ربك. على قدر محافظتك على الصلاة، على قدر خشوعك في الصلاة، على قدر استحضار قلبك في الصلاة، على قدر قربك من ربك عز وجل. الصلاة قرب من الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة شرف، الصلاة سؤدد، الصلاة مكانة، والله أمرنا أن نحافظ عليها. فقال رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لشرفها، وهذا من باب ذكر الخاص من بعد العام. حافظوا على الصلوات، عار عيب انك تبقى سامع الاذان وتقول مش هصلي دلوقتي عشان الماتش، اصل ده يا رب لقاء القمة. عار عليك تبقى قاعد تشاهد التمثيلية او الفيلم وفي رمضان كمان ويؤذن للصلاة وانت عمال تفرغ في ايديك وتعض على شفايفك وعمال تقرقط في ضوافرك منفعل مع الاحداث. يا اخينا الله اكبر، هيمسكوا البطل الليلة دي في الفيلم، يا اخينا المؤذن يقول حي على الصلاة، الواد هيجيب جون دلوقتي، خلاص كان الباك سبعة قطع له الفانيلا وداخل يجيب جون، انا مش فاضي. عار. هل من يفعل هذا يوقر ربه؟ هل من يفعل هذا يجل ربه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بالله عليك لو مديرك في الشغل نادى عليك هتقوم تنتفض. لو خطبتك اتصلت بك دلوقتي تسيب الدنيا وتنسى الدنيا وتتكلم ساعة. هل هذا قدر ربك في قلبك؟ مناديه ينادي عليك الله أكبر وأنت لا سمع ولا طاعة، وتجمع صلاة على صلاة على صلاة وتنام عن صلوات. يا أخي ربنا يقول لي ولك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كذا قال رب العالمين وهو يهدد الكسالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله إن ربنا ما قالش الذين هم في صلاتهم ساهون، كنا رحنا في داهية. ده قال إيه؟ عن صلاتهم ساهون، يعني يجمعون الصلوات على الصلوات بغير عذر يعذرهم عند الله عز وجل. وبين الله لنا صفات المنافقين فكان منها: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كأن في جبل فوق رجله قايم بالعافية قايم زق. الأب يقول لابنه: قوم يا ابني اتوضى. طيب كمان شوية. يا ابني قوم اتوضى. طيب ما أنا قايم أهو. يا ابني قم. حاضر. لحد ما كرهنا كلمة حاضر. الكسل عن الصلاة من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. كذا بين الله لنا أن من أسباب العذاب في نار جهنم إضاعة الصلاة. قال رب العالمين في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن أوقاتها. وصح عن سعد أنه قال في قول ربنا عن صلاتهم ساهون، قال: ما تركوها بالكلية، إنما أخروا الصلاة عن أوقاتها. وغي واد في النار بعيد قعره خبيث طعمه، وإن أهل النار ليستجيرون بالله من شره. الله الله، تارك الصلاة مهدد بالنار، بل الذي يجمع الصلوات على الصلوات بغير عذر مهدد بالنار، كما قال ابن عباس وكما قال سعد ابن أبي وقاص في هذه الآية. كذا بين الله لنا أن من أسباب دخول النار ترك الصلاة والكسل عن الصلاة. قال رب العالمين: ما سلككم في سقر. وسقر من أسباب النار. الملائكة الخزنة اللي على أبواب جهنم بتقول للوفود اللي جاية للأفواج: ما سلككم في سقر؟ فكانت أول جريمة ارتكبوها قالوا: لم نكن من المصلين. ما الذي أدخلكم الجحيم؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وعلمنا نبينا أن من أسباب إحباط العمل ترك الصلاة. ترك صلاة واحدة يحبط عمل يوم كامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. أي من ترك صلاة العصر متعمدا من غير عذر فقد حبط عمل يومه كله. يا نهار أبيض، لا سمع العصر والأذان خرم ودنه ومش عايز يصلي عمدا، ترك العصر بس عمل يومك كله محبط. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الله الله يا عباد الله، كذا روى الإمام أحمد وغيره بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. جيران أحمد للنعيم تسابقوا جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. وعلمنا نبينا أن من أسباب غضب الله ترك الصلاة والتلكؤ في الصلاة. روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة لقي الله وهو عليه غضبان. هذا لمن ترك صلاة واحدة متعمدا، فما ظنكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ عايزين تجاوروا النبي محمد في الجنة؟ حافظوا على الصلوات يا عباد الله، وكم في الصلاة من فائدة، وكم في الصلاة من نفع. من أعظم ما في الصلاة من نفع الفوز بالجنة، من أعظم ما في الصلاة من نفع أنها تنهانا عن المنكرات، تعلمنا الأدب. لو صلينا كما صلى نبينا، قال ربنا عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عايزين تفوزوا بمعية ربنا، يبقى ربنا معاكم في كل شيء، حافظوا على الصلاة في أوقاتها. قال ربنا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة الآية. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، أنا معاكم بس أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، صلوا الصلاة في أوقاتها بخضوع وخشوع. وقال الله إني معكم، إني معكم لئن أقمتم الصلاة. ويا لها من معية. عايز تفلح دنيا وآخرة، عايز ربنا يفتح لك الأبواب المغلقة، عايز ربنا يسهل عليك كل عسير، حافظ على الصلاة يا أخي، واخشع في الصلاة، وادعو وانت ساجد ربك يفتح لك مغاليق الأبواب. قال ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر من صفاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. عايز تفوز بالفردوس الأعلى، حافظ على الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عايز ربنا يرحمك، حافظ على الصلاة. قال ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. رحمة ربنا تجب لمن يقيم الصلاة، لمن يؤدي الزكاة، لمن يطيع رسول الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال ربنا والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لحفظوا على الصلاة ربنا هيكرمهم في الجنة، هياخدوا شهادة تقدير في الجنة. لما الواحد ياخد كتابه بيمينه وربنا يستر عليه ويمحو السيئات، هذا إكرام، دي أعظم شهادة تقدير، دي أعظم من أعظم وسام. أولئك في جنات مكرمون. عندك ذنوب كتير أوي أوي، نفسك ربنا يغفر لك ذنوبك، يا ريت نفسك ربنا يحط عنك الخطايا ويكفر السيئات. أتمنى. أين أنت من الصلاة في أوقاتها بخشوعها وركوعها؟ روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وروى أحمد والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. غصن ناشف، في ورق ناشف، نبي خده كده وهزه بقوة في الهواء إلى أن سقط الورق، ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. الذنوب تكفرها الصلوات المكتوبات. أولم يقل نبينا: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أول ما سوف تحاسب عنه في الآخرة الصلاة، دي مادة أساسية. فإن صلحت نجحت، وإن فسدت ضعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني بسند حسن: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أحاديث بالجملة كلها في فضل الصلاة، وكلها في ثمرة الصلاة، وكلها يحملنا على الخشوع في الصلاة. أخشع الناس في الصلاة وأحفظ الناس على الصلاة النبي محمد والصحابة. مرض النبي واشتد مرضه وأغشي عليه، والصحابة في المسجد بعد أذان العشاء ينتظرون الإمام والإمام مريض. فلما أفاق النبي قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: أتوني بالمخضب، أتوني بالماء. وصبوا الماء على رأسه فنشط، فذهب ينوء، يقوم فأغشي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: صبوا علي الماء. ففعلوا، فذهب لينوء فأغمى عليه، أغشي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق لثالث مرة قال: أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك في المسجد. قال: صبوا الماء علي. فصبوا الماء، فذهب ينوء فأغشي عليه. فلما أفاق للمرة الرابعة قال: أصلى الناس يا عائشة؟ قالت: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك في المسجد. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيه ده كله؟ راجل بيغشى عليه ومع ذلك حريص على الصلاة في وقتها في جماعة. وبعد أيام لما وجد خفة في جسده هادى بين رجلين، تهادى بين رجلين، حمل على اثنين رجالة. تقول عائشة: وأنا أنظر على قدمي يتخطان في الأرض، مش قادر يقف على رجليه، مش قادر، كأنهم شايلينه شيل حتى يصلي الصلاة في وقتها وفي جماعة. أي أدب مع الله. سعيد بن المسيب وهو يموت قالت ابنته: واكرب يا أبا، وأسفاه يا أبتاه، وأخذت تبكي. قال: لا تبكي يا بنية، فإنني منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، ومنذ 30 عام لم أرى أقفية الناس في الصلاة. يعني بيصلي في الصف الأول. عمر بن الخطاب خرج لأرض الله فتأخر فيها عن صلاة العصر في الجماعة الأولى، فتصدق بثمنها، وكان ثمنها 200,000 درهم. عبد الله بن عمر تأخر ليلة عن صلاة المغرب حتى ظهر في السماء نجمان، فأعتق عبدين. إبراهيم التيمي يقول: إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسلوا أيديكم منه. الشيرازي يقول: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة. الشافعي يقول: لا أنسى يدا امتدت إلي تعزيني لما فاتتني تكبيرة الإحرام. حاتم الأصم يقول: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد من أولادي لعزاني أكثر من 10,000، وذلك لأن مصيبة الناس في الدنيا صارت أعظم عندهم من مصيبتهم في الدين. ولله ضر القائل: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح. القاضي حسين ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عمره 92 سنة مرض مرضا شديدا وخرج يهادي بين رجلين يصلي في جماعة حتى يقوم في الصف الأول ضمام ابن إسماعيل، أختم به وهذا أغرب من الخيال. قال نعيم بن حماد: جاء ضمام إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا وفاتته الجماعة الأولى، فأقسم بالله أن يجعل المسجد بيته حتى يموت ويلقى الله، فدخل المسجد وما خرج منه إلا على ظهره. ما هذا يا عباد الله؟ عامر بن عبد الله بن الزبير مرض، جاءه الطبيب قال لأولاده لا يخرج من بيته لا يتحرك، فلما انصرف الطبيب أذن المؤذن قال احملوني للمسجد احملوني، وضعوه في الصف الأول، سجد مع الإمام، رفع الإمام ورفع الناس وختم الصلاة وصاحبنا ساجد، حركوه فإذا به يسقط ميتا. اللي حافظ على الصلاة ربنا يكرمه بالموتة دي، اللي حافظ على الصلاة ربنا يكرمه بمجاورة النبي في الجنة. هل تحبون رسول الله؟ هل تحبون مجاورة النبي في الجنة في الفردوس الأعلى؟ حافظوا على الصلوات، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيران أحمد للنعيم.